أهلا بمن زار الحرم وطاف سبعا واستلم، أهلا بمن زار الحرم وطاف سبعا واستلم، ومن سعى بقوتي بين الصفا والمروة، ومن سعى بقوتي بين الصفا والمروة وقام في المقام في شدة الزحام، وقام في المقام في شدة الزحام، وعب ماء زمزم شرب كل مسلم، وعب ماء زمزم شرب كل مسلم، شعاره الإحرام تمحى به الآثام، شعاره الإحرام تمحى به الآثام، نشيده لبيك يا ربنا سعديك، نشيده لبيك يا ربنا سعديك، يا مرحبا بمن وقف في عرفات واغترف، يا مرحبا بمن وقف في عرفات واغترف، من فائض الرحمات في تلكم الساحات، من فائض الرحمات في تلكم الساحات، يا مرحبا بمن رجم وأنفى شيطان رغم، وهديه قد قرب ربه تقربا، ومس اليمن الحجر وقبل حجه اعتمر، رجعت بالسلامات وفزت بالكرامات، رجعت بالسلامات وفزت بالكرامات، محلقا مقصرا مطيبا معطرا، محلقا مقصرا مطيبا معطرا، فحجك المبرور وسعيك المشكور، فحجك المبرور وسعيك المشكور، أفراحنا بالقادم غانمة المغانم، فليحفظ الله لنا بحفظه حجاجنا، فليحفظ الله لنا بحفظه حجاجنا، وليقبل الأعمال بفضله تعالى، يا حرم الله نودعك بدموع العين والألم، يا حرم الله نودعك بدموع العين والألم، زده اللهم تشريفا وتعظيما مدى الزمن، زده اللهم تشريفا وتعظيما مدى الزمن، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك اللهم لبيك، إن الحمد لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.